فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني إذا تمت المدة بطل المسح، أو مثلا جاء في الممسوح بالخلع مثلا بطل أيضا في جميع الطهارة، لأن الطهارة لا تتبعض. لا نقول إن يديك ووجهك ورأسك الباقي على الطهورية أو الطهارة بدل ذلك غسلة، لا، بل الحدث أو ما يبطل الطهارة يبطلها كلها، لا يبطل البعض ويترك البعض. فلهذا إذا خلع مثلا كفي بطل وضوءه، لكن لو مثلا مسح الخفين لما مسح طيب المسح انقشر محل الممسوح عيش القطاح طاحة جدا اللي مسحت عليه مثلا ذلك نادر من جلد وساتر الكعبين ماذا خلاف هذا الحدث مسحت عليها عقب المسح طاحة الجلد النفوس الممسوح عليها ولا باطل ساتر لكن هل مسح عليه راح هل يستعلم ولا لا لا يستعلم المسح عليه راح ولا وتوفي 6 أشخاص يقول هل علي كفارة وإذا صار علي كفارة هل يجوز إن أقربائي أو بعض المسلمين يصوم عني يسأل لا تخرج عن الموضوع إن كان مفرط كان فرط ولا وقع من الشيء ما عليه لا دير ولا كفارة المهم إذا كان مفرط مشرع وإلا ما تشقد السيارة وإلا يعني شيء من قبل نايم أسرع أعمل ما أضبط آلات السيارة ولا تفقدها عند الشرط هذا يجب وأما إذا كان كلش كامل مثير ولا جرى من التقصير ولا هناك نوم ولا أسرع ولا أي شيء ما ليش شيخ إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فهل ثم خلع هل يلزمه أن ضروري يتوضأ ينتقى وضوءه إذا تم المدة خلع حتى لو ما خلع بسم الله الرحمن الرحيم الدليل قول نبيك اللهم صل على محمد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم. باب نواقض الوضوء أي مفسداته. لما ذكر الوضوء وما يتصل بك المسح على الخفين ذكر ما يفسده. هذا وجه ترتيب ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء. فالإنسان إذا توضأ وعرف شرائط الوضوء وفرائض الوضوء لا بد حينئذ أن يعرف ما يفسد ذلك الوضوء فأعقب بهذا الباب. وإن كان فصل بينهما المسح الخفين لكن المسح الخفين بدلا من الغسل يعني